Bye.

والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم تر إلى الذي إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن

حبت أنبت السماء كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة مئة حب كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ثم لا يتبعون ما لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير يتبعها أذى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير قول معروف ومغفرة خير صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم.